ضحك على الدين كما يقولون باللفظ الله يتكلم لأن الآية جاءت أنه يتكلم وفي الحقيقة أن الكلام إيه؟ مخلوق لأن الأصوات والحروف مخلوقة لأن كلام جبريل ولا جبريل رب هو مخلوق ولا خالق يقول الكلام ده لو كان جبريل يتكلم به يبقى يكون الكلام إيش يبقى في حقيقة الأمر هم قالوا نعم هو تكلم ذرة مات في العيون فقط هذا يضحكون به على الأغرار الأغمار وفي حقيقة الأمر الحروف والأصوات مخلوقة عندهم يبقى رجع الأمر إلى أنه إيه؟ مخلوق لهم تكلموا كلام المعتزلة حتى نأخذ حذرنا منهم ولا هم تكلموا كلام أهل السنة والجماعة لينصروا أهل السنة والجماعة فميعوا القضية فجعلوا أنفسهم في حيرة عظيمة فهذا هذه الطائفة الثانية الطائفة الثالثة ولا الرابعة وطائفة من بقى البدع أيضا هذه الطائفة الذين قاربت أهل السنة والجماعة لكن المصيبة أنهم اتهموا الله بالنقص أولا يا الكرامية قالوا هو كلام الله غير مخلوق قد تكلم به وهم يعني أفضل قولا حتى من هؤلاء تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي الأمين قلنا طيب ممتازين قالوا لكنه إيه حادث قبل أن يكون كائن قبل أن يكون يعني إيش حدث لله كلام ما كان يتكلم أولا أزلا ما كان يتكلم لكن لما جاء موسى كلمه فصار حادث يعني الله بالملخص لم يتصف بالكلام أزلا لكن اتصف عندما جاء إيه؟ موسى فتكلم يبقى رجل كان أخرس فحدثت صدمة مراته لما بتخلفش جلست ظهرا وأمدا فخلفت فاتصلوا فيه طب هو اتصل فيه وبيسمع يبقى بعثوا له رسالة عشان تكون القصة إيش بعثوا له رسالة مراته خلفت قال الله أكبر فسمعوه قلنا إذا الرجل هذا تكلم عندما نبئ به بالخبر السعيد كان الأول نقص ثم صار إيه إلى كمال كان في نقص ثم صار وهذا عوار يبقى أنت إذا أوصفت ربك جل في علاه بأنه يتكلم لكن قد اكتسب هذه الصفة قد اتهمته بالنقص أولا يبقى أسلم الطرق أن تسير على نهج مين يا شطار النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصف الله بالكلام وأن هذا الكلام قديم النوع حادث الأفراد لأنه يتعلق بالمشيئة وهي من صفات الأفعال وأنني لا أحرف عن الكلام عن مواضعه أقول تكلم الله وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين وتكلم الله مع عبد الله بن حرام تكلم الله مع آدم تكلم الله مع الملائكة يقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هذا بالنسبة لقوله بعض هؤلاء أهل البدع قد احتجوا بعض شبه يلبسون بها على العامة في أن القرآن مخلوق قالوا ألم يقل الله جل في علاه طبعا بالأثر والنظر الأثر والنظر هم استدلوا بالأثر في قول الله تعالى أن جعلناه قرآنا إيه؟ عربيا قالوا جعلناه والجعل هو الخلق قال وجعل الظلمات والنور إيش معنى وجعل الظلمات والنور وخلق قالوا جعلناه يبقى إذن مخلوق واستدلوا أيضا بقول السلام تأتي بقرة اقرأوا البقرة وآل عمران اقرأوا الزهروي يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف قالوا طب لو كان هذا الكلام من كلام الله حيأتيك مظلة ويشفع لك ما هو كيف يكون صفة الله جل في علاه ويأتيك كفرقان من طير إيش صواف يعني كالطير البقرة وآل عمران فهذا مخلوق واستدلوا من النظر قالوا لو قلنا بأن الله يتكلم يبقى يحتاج إلى أسنان وإلى لهات وإلى لسان ولابد أصوات تخرج وأصوات تطلع بهذه يبقى أنت بذلك شبهت الخالق والمخلوق لذلك لا نستطيع أن نقول بذلك نقول يعني نأخذ الرد من الأول من الآخر قلنا أن المقدمة مرفوضة من وجهين أولا بعض المخلوقات قد تكلمت وما احتاجت لا للسان ولا للأسنان ولا للهات سبح الطعام قال سبحان الله كما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا الطعام اللقمة تسبح ويسمعون ذلك في لسانها أين اللسان والأسنان والشفة واللهات طيب وقال كنا قال سلم كنت أمر على حجر أعرف كنت أمر على حجر بمكة يسلم عليه ده بيتكلم ويتكلم شيء حجر بيتكلم بيسلم صح كده يسلم عليه لما كان سلم يخطب وضع يده على الجزء ثم بعد ذلك طرب أعوادا حتى عمل المنبر من أعواد فخطب على المنبر أن الجزء وسمع الناس جميعا الصحابة أنين الجزء وما سكت حتى نزل سلم يضع يده عليه يخفض صوته بأبي هو وأمه حجر موسى عليه السلام لما وضع ثوبه على الحجر وجرى به وحكمة الله حتى يعني يبرئ الله موسى من كلام هؤلاء الذين قد اتهموه كما قال الله جل وعلا كان عند الله وجيها فضرب الحجر فقال أبو هريرة ينقل عن سلم كأن الحجر يئن

راجل خطيب جميل جدا في الخطاب ومتقن في الخطابة وبارع، طلعوا بقى هو عالم الدنيا اللي يقوله يسمع وهو مش عالم ولا حتى يعني طالب علم متقن، هو رجل خطيب وقصات وجميل جدا في الرقائق مش عالم، صدرتوه على انه عالم عشان تضيعوا الناس. اتقوا الله وضعوا الاشياء في موضوعها لان هذا من الحكم. قال المتشبع بما لم يعط كلابس كلابس ثوب يذوب. فالحق ان تضع العالم في موضعه، ونحن الان في زمان وجب على كل من لمس الفرق بين الداعي والعالم ان يبينه، لان الامه ستضيع بمثل هذا، وهذا غش للامه الاسلاميه وخيانه لدين الله جل في علاه. عدم وضع شيء في موضوعه يضيع الناس. احمد بن حنبل ويحيى بن معين كان يحارب مع رجل القصاص الذي قال حدثني احمد بن حنبل. لما ليه كان الحرب شعواء على القصاصين؟ ليش؟ في الراي الاول لانهم يتصدرون المجالس على انهم العلماء، وهذا الذي يودي بالامه الى الهلاك، وهذا الذي قاله ابن مسعود: انتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، الحمد لله، لكن سياتي زمان الناس يكثر فيه ايش؟ الخطباء ويقل فيه الفقهاء. تحدث الفتن تثرى وتاتي تترابط وتتابع وتتسايع. ان هذه المساله مساله منوطه بالعلماء، الذي يستبصر طريقه في الفتن ويبدد ظلمات الفتن هو العالم. التوصيف الصحيح للنوازل طريق لحلها، ولا يوصف التوصيف الصحيح الا ما عنده الركن الفقهي القوي. حدثت نازله فطلع الذي يخطب ولا يفهم شيء، قال لك تكلم بفتوى فوق والثاني تكلم بفتوى تحت على طرفي نقيض، وما من واحد طلع نشتم منه رائحة العلم عرف يوصف النازلة توصيف شرعي صحيح، حتى ضاع في الموضع الموضع الصحيح، فلا تأتي الفتن على الناس أبدا. هؤلاء هيجوا الناس، وهؤلاء أيضا أرادوا ترتبة الناس فما ارتضى الناس به، لأن المسألة حادثة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد من إناطة الناس بالعلماء، ولذلك نقول بأن الفضائل تخص إذا أتقن امرؤ شيئا لا تعمم، لا تعمم فضل، لا تعمم فضل بحال من الأحوال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يقدمون من يغنيهم دون من أن يكون أفقه. هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن تقدم صاحب الترانيم اللي هو يغنيك ما يقرأ بإتقان وعلم وفقه، يقدمون من يغنيهم ويتركون أفقه، وهذا خطأ، هذا خطأ بين. لأن النبي قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. ولذلك نحن نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخرج لنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما تمنيت الإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم. لما تمناها؟ قال: لأن الله جل وعلا، لأن السلام قد قال صريحا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. مع ذلك بإجماع الأمة أن عمر أفضل من علي، أفضل من علي. طب إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ لأنك لو بتنتبه وأنت جالس أنت بس دوار أيضا بقى للي طالع واللي نازل واللي ماشي. اتفضل، إيش الدليل؟ مش عارف الدليل، حرام عليك. انت في سنة رابعة ولا في سنة كام؟ سنة رابعة؟ خلاص؟ ها؟ الصف الثالث؟ بالله عليك انت من عقيدة أهل السنة والجماعة، مش عارف الدلالة على ان عمر يقدم على علي بن ابي طالب؟ رأيت؟ عارف عشان سرحان عمال تبص يمين وشمال. خلينا في الجانب الطيب ده، انتوا بتعتقدون ايش يا اخو؟ خلينا نستم عبير العبير عندكم. غيبوبة ايش تعتقد؟ انت بتجيب الدلالة على طول، ايش تعتقد؟ انا بسألك. وانتم اللي بيعتقد ان عمر يقدم على علي يرفع يده، ما شاء الله. واحد دليل، واحد واحد واحد حبيبي، ابوس ايديكم. هات سنة الخلفاء الراشدين، ها، ثاني الخلفاء الراشدين، ده ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ بس صحيح، إجابة صحيحة، بس احنا عايزين دليل. بس هو كلامك صحيح، كلام ايوه صح. قال: لو كان من بعد لكان عون. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى: شوف ده لو كان بعدي، ده قاله في الحياة، قال: انت مني بمنزلة هارون من موسى. قال: انا بيه بعدي، ايش بقى تفعل بهذا؟